خمسة خمسة ثلاثة خمسة خمسة خمسة. إذن الذين يريدون النصف خمسة، الذين يريدون النصف خمسة. علومك القائمة هذه أنا سأذكر ماذا سيد الذين يريدون النصف خمسة، سأذكر أرقام في هذا، فإن كان صح فارفع يدك، وإن كان خطأ فارفع أصبعين. من الذين يرثون النصف رقم ستة، من الذين يرثون النصف رقم ستة، إذا كان خطأ أصبعين، صح أصبع واحد. طيب من الذين يرثون النصف رقم ها، من الذين يرثون النصف رقم ها، القائمة عندكم ها من الذين يرثون النصف، الجواب خطأ. جيد. من الذين يرثون النصف ألف، ألف من الذين يرثون النصف، صح. من الذين يرثون النصف فقرة دال، لا. من الذين يرثون النصف رقم ثلاثة، لا. من الذين يرثون النصف رقم أو فقرة باء، ارفع يدك، صح أو خطأ، صح أو خطأ، صح. تبي من الذين يرثون النصف فقرة واو، واو رقم واو، صح. من الذين، إذن هؤلاء هم الخمسة، الزوج، البنت، بنت الابن، الأخت الشقيقة، الأخت من الأب. لا تكتبوا شيئا في هذه لأننا سنكتب فيها معلومات التي نريدها. الزوج أمامه مربعان، أليس كذلك؟ المربع الثاني اكتب فيه نصف، المربع الثاني للأول، خلي الأول فاضي لأننا نحتاجه. المربع الثاني اكتب فيه نصف. تبي ماذا تريد؟ المربع الثاني يكتب فيه نصف الزوج. طيب البنت ايضا المربع الثاني اكتب فيه نصف، المربع الثاني الاوسط يعني اكتب فيه نصف امام البنت. نشهد أن لا إله إلا الله. بنت الابن المربع قبل الأخير، ضع نصف. المربع قبل الأخير ضع نصف. بنت الابن المربع قبل الأخير ضع نصف. ما معك؟ خذ نعطيك واحدة يعني ملغات، ملغات حتى تنقل منها. هذه ليست يعني ما معي كلام، أشوف فيها أخطاء هذه فانتبه لها، بس تكتب فيها. أعيد، الزوج المربع الثاني نصف، بنت الابن، البنت المربع الثاني الأوسط نصف، بنت الابن المربع قبل الأخير نصف. انتهينا. الأخت الشقيقة تشهد أن لا إله إلا الله. أيها المربع قبل الأخير نصف الأخت الشقيقة، المربع قبل الأخير نصف. الأخت لأب، المربع أيضا قبل الأخير نصف، المربع قبل الأخير نصف. واضح؟ الآن كتبنا النصف أمام أصحابه كلهم مربع قبل الأخير، أي كلهم مربع قبل الأخير، كل الأربع بنات أو الأربع إناث المربع قبل الأخير نصف. انتهينا من تسجيل هذه المعلومة، قضينا من هذا، واضح؟ ننتقل إلى درسنا اليوم، ووضحنا شروط إرث هؤلاء النصف. ما هي الشروط؟ أن تكون الواحدة منهما منفردة، هو أن لا يوجد مثيلها من الذكور، فإن وجد مثيلها من الذكور أصبع. أضفنا للبنت بنت الابن شرطا ثالثا، عدم الأصل، عدم الفرع الأعلى منها. أضفنا للأخت الشقيقة شرطا رابعا، عدم الأصل الذكر. والأخت من الأب شرطا خامسا، عدم الأشقاء والشقائق. وذكرنا دليل إرث هؤلاء النصف. ننتقل الآن إلى درسنا اليوم، نسأل الله التوفيق. الربع، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، باب الربع. والربع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. الربع، ورد الربع في كتاب الله كم مرة؟ مرتين. ورد الربع في كتاب الله مرتين. المرة الأولى في قوله تعالى: فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. من أنتم؟ الزوج. إذن الزوج يرث الربع مما تركت زوجته إن كان لزوجته ولد. من هو الولد؟ كم عددهم؟ أربعة، وهم الابن، البنت، ابن الابن، بنت الابن. إن وجد واحد من هؤلاء الأربعة فالزوج يرث الربع. إن وجد واحد من هؤلاء الأربعة فالزوج يرث الربع. قال تعالى: ولهن، من هن؟ الزوجة واحدة كانت أو أكثر، اثنتين، ثلاث، أربع، خمس يصلح؟ ليش ما يصلح خمس؟ لأن الله تعالى إنما أباح للزوج أن يتزوج أربعة. ولهن واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو أربع، الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. إذن من الذي يرث الربع ثانيا؟ الزوجة. متى ترثه؟ إذا لم يوجد هؤلاء الأربعة الفرع الوارث. إذا لم يوجد هؤلاء الأربعة وهم الفرع الوارث، فإن الزوجة ترث من زوجها الربع. فإن كانت واحدة فلا الربع كاملا، وإن كان معها غيرها اشتركنا جميعا في الربع، ولا يزيد الربع بزيادة عدد النساء الزوجات. نعم. قال: وهو لكل زوج مع عدم الأولاد فيما قدر. إذن لابد من عدم هؤلاء الأربع. قال: وذكر أولاد البنين يعتمد، حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. هذا البيت جاء به حتى لا يرد على ذهنك إذا كان ابن ابن وبنت ابن هل يمنعان من الربع أو لا؟ نقول إذا وجد واحد من الأربعة سواء كان العالي أو النازل فالحكم واحد، إذا وجد العالي أو النازل فالحكم واحد. نعم سمع. طيب القائمة التي كتبناها، القائمة التي كتبناها تذكروا ولا نسيتوا؟ هذه عند الربع تكتب الربع للزوج، الربع الأول للزوج، الربع الثاني في الوسط تكتب للزوجة. واضح؟ سنقرأ الآيات ونرتب ما كتبناه حسب الآيات. انتهينا من هذا، نأخذ الثمن الآن. نعم. باب الثمن. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا فافهم. الثمن للزوجة والزوجات، يعني دليل الثمن قوله تعالى فإن كان لكم، من أنتم أيها الأزواج؟ ولد، فلهن، من هن؟ الزوجات. الثمن مما تركتم. إذن الزوجات إن كانت واحدة لها الثمن، وإن كان وكنا أربع فلهن جميعا الثمن يشتركن فيه، ولهن الثمن. ما هو الشر؟ وجود الفرع الوارث، ابن أو بنت، ابن ابن أو بنت ابن، إذا وجد واحد من الأربعة فالزوجات يرثن الثمن، سواء كان هذا الولد لهن أو لزوجة سابقة لا يهمنا، علموا أن هذا الميت له ولد. طيب نكتب في القائمة الثمن لمن؟ للزوجة. الثمن للزوجة. واضح؟ بارك الله فيكم. الثمن للزوجة. طيب نكتب في القائمة في الورقة التي معنا الزوج كم بقي من فراغ عنده؟ فراغ واحد. كم نكتب فيه؟ الربع. إذن الزوج يأخذ الربع أو النصف. الزوجة عندها مربعان، المربع الأيمن كم نكتب فيه؟ ثمن، والمربع الأيسر ها ربع. طيب انتهينا من ما عرضنا في هذه الورقة، نأخذ الثلثين. نعم. باب الثلثين. والثلثان للبنات جمعا ما زاد عن واحدة فسمعا، وهو كذاك لبنات الابن فافهم مقالي فهم صافي الذهن، وهو للأختين فما يزيد قضى به الأحرار والعبيد، هذا إذا كنا لأم وأبي أو لأب فاحكم بهذا خصب. طيب قبل أن نأخذ ثلثين غدا إن شاء الله عند أذان الظهر سيكون الدرس فرائض، وانتبهوا يا أصحاب الفرائض، عند أذان الظهر إن شاء الله غدا سيكون الدرس فرائض، لأن الشيخ عبد الله عنده مرتبات في الجامعة فأنوب عنه بدرسي بعد الأذان إن شاء الله، درس الشيخ بعد الأذان ولا لا؟ فتنتبهون لذلك إن شاء الله. نصلي الظهر أقصد يعني هنا وقت أذان الظهر حتى الصلاة، هل صلاة التوفيق، وهو يأتي مكاني وإن جد جديد أخبرتكم غدا إن شاء الله، لكن هو يأتي مكاني لأنه ما شاء الله شوفوا خلصنا ما شاء الله 42 بيت، فهذا دليل إما أنكم فهمتم أو أني لا ألتفت لكم، فأيهما الأول ولا الثاني؟ الأول أرجو ذلك. طيب قال الثلثان. ورد الثلثان في كتاب الله كم مرة؟ مرتين. ورد الثلثان في كتاب الله مرتين. قال تعالى: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. وقال تعالى: فإن كانت اثنتين فلهن ثلثان مما ترك. إذن الثلثان لمن؟ ثلثان لأصحاب النصف إذا تعددوا بنفس الشروط. واضح؟ الثلثان لأصحاب النصف بشرط وجود المشاركة. فهل يمكن للزوج أن يوجد مشارك؟ الجواب: الزوج لا يوجد له مشارك. لكن البنت هل يوجد لها مشارك؟ من يشارك البنت؟ بنت أخرى. بنت الابن من يشاركها؟ بنت ابن أخرى. الأخت الشقيقة من يشاركها؟ شقيقة أخرى. الأخت من الأب؟ أخت من الأب أخرى. طيب لو أن أبي تزوج من اليمن ومن الشام، فجاءت هذه ببنت وهذه ببنت، ما رأيكم؟ هل هما بالنسبة لي شيء واحد ولا مختلف؟ شيء واحد. أنا لا يعني لي كانت بنت اليمنية وبنت الشامية، يعني أنها بنت من؟ أنها بنت أبي. واضح؟ إذا لا يعنينا كانت من كانت أمها. إذن هؤلاء هم أصحاب الثلثين. إذن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف إذا تعددوا بنفس بقية الشروط. الثلثان للبنات جمعاء. البرهانية يقول: الثلثان الاثنتان استوتا فصاعدا ممن له النصف أتى وانتهى. تأمل اختصار البرهانية على الرحبية. الرحبية أربعة أبيات وذات فقط في بيت واحد. للبنات جمعاء، يعني إذا اجتمعنا البنات، إذا اجتمعت البنات فلهن الثلثين. الدليل قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين ولهن ثلثا ما ترك. إذن من هما نساء فوق اثنتين؟ أولادكم. أولادكم من هم أولادكم؟ البنات أو بنات الابن. بنات أو بنات الابن. نكتب في القائمة هذه الورقة عند البنت في آخر شيء. كتبنا نصف عند البنت ولا لا؟ على يسار النصف اكتب ثلثين، على يسار النصف اكتب ثلثين. بنات الابن كذلك كتبنا نصف قبل الأخير ولا لا؟ على يسار اكتب ثلثين، ثلثين. واضح؟ طيب. ما زاد عن واحدة فسمعا، يعني إذا كانت اثنتين. وهو كذلك لبنات الابن، يعني إذا كانت اثنتين فأكثر. فافهم مقالي، فهم صافي الذهن. وهو للأختين يعني الشقيقتين. الدليل قوله تعالى: وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. فإن كانتا أي أختين أكمل شقيقتين أو أختين لأب. واضح؟ إذا كانتا أختين شقيقتين أو أختين لأب فلهما الثلثان. طيب، إذا نكتب الآن أمام الأخت الشقيقة في المربع الأخير ثلثين، الأخت لأب المربع الأخير ثلثين، ونكتب في القائمة التي كتبناها أمام الثلثين. الأول الثلثين للبنات أو بنات الابن، اكتب في القائمة للبنات أو بنات الابن. الأوسط الثلثين للأخوات الشقائق أو الأخوات من الأب. طيب نأخذ فترة مراجعة، انتبهوا معي، انظروا في هذه الورقة فهي معينة لنا في فهم الفرائض. الدائرة المنقطة، ماذا قلنا فيها؟ إذا وجد أهلها جميعا فلا يرث غيرهم، واضح؟ من فيها؟ من في الدائرة المنقطة؟ أنصت لا تسأل، سألني أنا، يلا ضع يدك على الدائرة المنقطة، أمر عليها. هي من فيها؟ الأب، الأم، الابن، البنت، وأحد الزوجين. إذا وجد الخمسة فلا يرث غيرهم، انتبهتم لهذه؟ فنأخذ الآن الزوج، هل يمكن أن يسقط الزوج؟ الجواب لا. الزوجة هل يمكن أن تسقط؟ لا، لأنهم داخل الدائرة، فالذين في داخل الدائرة لا يمكن أن يسقطوا، وإذا وجدوا جميعا أسقطوا البقية. طيب الابن أمامه مربع واحد، ما معنى هذه المربعات؟ مكتوب عندك تحت سين، ما معنى سين؟ كلكم لقيتوا سين؟ اللي ما لقاه سين ومعناها يسقط، لقيتها؟ ركز معنا. ت معناها تعصيب بلا تقدير، ت بي معناها تعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين، ت مي تعصيب مع الغير. طيب الزوج هل يمكن أن نكتب أمامه سين؟ لا. الزوج هل نكتب أمامها سين؟ لا. الابن هل نكتب أمامه سين؟ البنت نكتب أمامها سين؟ الأب رقم ثلاثة نكتب أمامه سين؟ الأم رقم جيم نكتب أمامها سين؟ إذن هؤلاء ليس لهم سين، البقية كلهم أعطهم سين. المربع الأول سين لغير هؤلاء، كلهم أعطيهم سين. لا، في المربعات كل واحد أعطي المربع الأول غير الستة الذين ذكرنا كلهم أعطيهم سين. اليمين طرف اليمين، طرف اليمين أعطيهم سين يعني يسقطون كلهم، كل الورثة غير الستة كل واحد أعطي سين. المربع المربع الأيمن في كل واحد أعطي سين إلا الستة كلهم، كل واحد الآن الابن عنده مربع واحد، ابن الابن عنده مربعين، فالمربع الأيمن أعطي سين، كل واحد مربع يعني غير الستة الذين هم داخل الدائرة كل واحد أكتب أمامه سين. طيب داخل المربع الثلثين كتبت، والمعتق رقم 13 مين؟ خلي دورا معتق على يسارك، المعتق معتق على يسارك، خلاص معتقة كانت تملكه فاعتقته، يعني مثل لو أن عائشة رضي الله عنها كانت تملك بلال فاعتقته، فماذا يسمي عائشة بالنسبة لبلال؟ معتقة، لكن اعتقه أبو بكر فسموه معتق. طيب انتهينا من كتابة السينات. طيب الزوج خلاص يا شيخ، يلا شاركونا. الزوج الآن له ربع أو نصف، والزوجة لها ثمن أو ربع. بنت الابن تأخذ سين. متى تأخذ بنت الابن سين؟ إذا وجد رقم واحد. إذا وجد رقم واحد، رأيتم الآن لماذا رتبت بهذا الترتيب؟ إذا وجد واحد فبنت الابن وابن الابن ومن أخذ سين كلهم يأخذون سين. إذا متى يأخذون سين جميعا؟ إذا وجد الابن، إلا أن الجد لا يأخذ سين، إلا الجد والأب، الأب طبعا لا يأخذ سين أصلا، إلا الجد والجدة فلا يأخذان سين مع الابن. فهمتم؟ ما فهمت. البنت ما بعد ذكرناها إلى الآن. الآن كتبتم سين أمام كل واحد، متى يأخذ كل واحد سين؟ إذا وجد الابن. كل واحد كتبت أمامه سين فهو يأخذ سين، إلا الجد والجدة. واضح؟ الحين حديثنا عن الابن. إذن الابن إذا وجد فمن سواه يأخذ سين، الذين كتبناهم. إذن من يأخذ سين مع الابن؟ كل الورثة إلا خمسة. من هم الخمسة؟ الزوج، البنت، الأب، الأم أو الزوجة. واضح؟ الزوج أو الزوجة، الأب، الأم، والبنت. أما البقية فغير هؤلاء الخمسة. إذا وجدت الابن فأعطي سين، أعطي غير الابن سين. واضح؟ بارك الله فيكم. إذا مات ميت عن ابن واحد من هؤلاء الذين كتبنا أمامهم سين، فماذا أعطي؟ أعطيه سين، إلا أن الجد والجدة لا يأخذان سين مع الابن، الابن لا يعطيهما سين، فهو بار بجديه، يعطيهما سين غيره. واضح؟ طيب ننتقل الآن بعد الابن، ابن الابن متى يأخذ سين الابن؟ ابن الابن متى يأخذ سين؟ إذا وجد رقم واحد فوقه. واضح؟ طيب بنت الابن تأخذ سين إذا وجد رقم واحد. إذا عدم رقم واحد فمن يحل محله؟ رقم اثنين، إلا أنه لا يعطي باء سين. إذا وجد رقم اثنين وعدم رقم واحد فالكل يأخذ سين كما أخذ مع الابن، إلا بنت الابن. ماذا تأخذ بنت الابن هذه المرة؟ تأخذ تاء. لا تكتب تاء في المربع الثاني، اكتب تاء في المربع الثالث لبنت الابن. المربع الثالث لبنت الابن اكتب له تاء. المربع الثالث عند بنت الابن اكتب له تاء. متى تأخذ تاء؟ إذا وجد ابن الابن. إذا وجد ابن الابن يعني تعصيب بالغير للذكر مثل حظ الأنثيين. فهمتم؟ طيب البنت نحن تركنا مربع فيها ما كتبناه ولا لا؟ متى نحتاجه؟ إذا وجدت البنت مع الابن. هتأخذ سين؟ لا، لكنها تأخذ تاء. انتهت البنت، صار عندك ثلاث أشياء: تاء، نصف، ثلثين، ولا لا؟ البنت تأخذ تاء، تأخذ نصف، وتأخذ ثلثين. بنت الابن تأخذ سين وفراغ، ولا لا؟ سنملأه بعد قليل إن شاء الله. وسين وفراغ وتاء وفراغ ونصف وثلثين، نملأ الفراغات إذا وصلنا إليها. فهمتم؟ طيب عدم واحد واثنين، فماذا يحصل للبنت إذا علم واحد؟ النصف إن كانت واحدة، فإن كنا عدد يأخذنا كم؟ ثلثين. واضح؟ أعيد، وجد واحد فالبنت ماذا ترث؟ تاء. وجد واحد الابن فالبنت ترث تعصيب، عدم واحد فالبنت ترث النصف إن كانت واحد أو ثلثين إن كنا ثنتين فأكثر. واضح؟ وهذا هو قول الله، عدم واحد ووجد اثنين فبنت الابن ترث ماذا؟ تاء. عدم اثنين فبنت الابن ان لم يوجد واحد ولا الف ولا اثنين تصبح محل البنت، ان كانت واحده لها النصف وان كنا عدد لهن الثلثين. طيب عدم الفرع كله مكتوب عندك من الفروع ولا لا؟ الأربعة مكتوب الفروع، عدمت الفروع، وصلنا الآن تحت الخط الثاني رقم ثلاثة، من هو الأب؟ الأب إذا وجد فكل من أعطيناه سين بعده فله سين إلا جدة. الأب إذا وجد فكل من أعطيناه سين فله سين لوجود الأب إلا جدة. هل الأم تأخذ سين؟ الأم هل تأخذ سين؟ الأم لا ما تأخذ سين، ولم نذكر الأم بعد إلى الآن. عدم الأب أو نقول وجد الأب، سنذكر أحواله إن شاء الله. عدم الأب وجد الجد، فكذلك من أخذ سين بعده فله سين لوجود الجد. عدم الجد، الأخ لأم هل له رقم ولا حرف؟ لأنه لا يدخل في التأثير. الأخ لأم ضعيف، يضرب ولا يضرب، فهمتم؟ من يفسد على الأخ لأم؟ الذين فوقه. من هم الأخ لأم؟ من فوقه؟ أنت عندك الترتيب مختلف. من فوقه؟ الجد والأب والابن وابن الابن والبنت وبنت الابن. لا، أما الزوجان فلا يؤثران في أحد، الزوجان ليس لهما أثر في أحد، لذلك تركناهما فوق. إذن الأخ لأم رقمها، إن وجد واحد من الستة الذين فوقه، من هم الستة؟ الجد، الأب، ابن الابن، الابن، البنت وبنت الابن. إن وجد واحد من هؤلاء الستة فلا يرث شيئا. من هو؟ ولد الأخ لأم. كذلك الأخت لأم، إذا متى يأخذان سين؟ إذا وجد واحد من الستة. من هم الستة؟ من هم الستة؟ واحد واثنين وثلاثة وأربعة وألف وباء. واضح؟ إذا وجد واحد من الستة فإن ولد الأم لا يرث شيء، وكذلك الأخت لأم لا ترث شيء فنعطيه ما سين. علم هؤلاء فله حال نذكرها إن شاء الله. طيب ننتقل إلى خمسة، الأخ الشقيق يأخذ سين متى؟ إذا وجد الرجال فوقه باستثناء الأخ لأم، وهذا ليس له أثر لأنه ليس له رقم. إذا وجد من واحد إلى أربعة فالأخ الشقيق ماذا نعطيه؟ سين يسقط. فإن عدموا ماذا سيأخذ؟ تاء. إذن ضع أمام الشقيق تاء، ضع أمام الشقيق تاء. الآن الشقيق ما حاله؟ سين وتاء فقط. متى يأخذ سين؟ إذا وجد الأربعة. متى يأخذ تاء؟ إذا عدموا. يسقط الشقيق. لا، الجدة نبعد عما نسقطها. طيب الأخ الشقيق الآن يأخذ سين إذا وجد الأربعة الرجال فوقه، لم يوجد واحد من الأربعة فهو يأخذ تاء. طيب الشقيقة ماذا كتبنا للشقيقة؟ كتبنا لها سين في أول شيء، وفي الأخيرين كتبنا لها نصف وثلثين ولا لا؟ طيب الشقيقة تأخذ تأبي، متى تأخذ تأبي؟ إذا وجدت الشقيقة مع الشقيق، إذا وجدت الشقيقة مع الشقيق فإنها تأخذ تأبي، يعني تعصيب بالغير، تعصيب بالغير تأبي. مربع الثاني نعم، صارت الشقيقة لها سين، اصبر لا مربع ثالث، لا لا مربع ثاني صح، لها سين ثاني تأبي، إذا وجد شقيقة مع الشقيق فتأخذ تأبي. متى تأخذ سين إذن؟ هي إذا وجد الرجال الأربعة فوق أخيها، الابن ابن الابن الأب الجد، إذا وجد الأربعة أعطيناها سين، عدم الأربعة ووجد الشقيق تأخذ ماذا؟ تأبي. طيب عدم الأربعة والشقيق وكانت واحدة تأخذ واحدة، تأخذ النصف، وكنا عدد تأخذ الثلثين، بقيت حالة للشقيقة تامين. متى؟ إذا وجدت ألف أو باء، إذا وجدت ألف أو باء تأخذ تامين. إذن هذه الحالة الأخيرة التي الثالثة للشقيقة، شقيقة حالاتها سين تاء ب تاء مي نصف ثلثين، واضح؟ وهذا الترتيب يعينك على ذلك. الأخ لأب يأخذ سين متى؟ إذا وجد الخمسة فوقه الرجال، الأخ لأب يأخذ سين إذا وجد الخمسة فوقه ولا لا؟ كذلك الأخ لأب تأخذ سين إذا وجد الخمسة فوق أخيها ولا لا؟ فإن عدم الخمسة ماذا يأخذ؟ الأخ لأب يأخذ تاء. الأخت لأب تأخذ سين، أليس كذلك؟ وأترك الفراغ المربع الثاني فارغا واكتب بعدها تاء بي. في الثالث اكتب تاء بي، متى تأخذ تاء بي؟ إذا وجدت مع أخيها وعدم الخمسة قبله. إذا عدم الستة كلهم فماذا ستأخذ؟ إن كانت واحدة تأخذ نصف، وإن كنا عدد أخذنا ثلثين، وبقية الأحوال نذكرها إذا وصلنا إليها. الدرس الجاي إن شاء الله ما بعد. هذه الذي درسناه من الأحوال أعيدها عليكم. الزوج، وأنا من ذاكرتي فإن أخطأت فقوموني، ربع نصف، الزوجة ثمن ربع، الابن تاء، البنت تاء بي، أضيف الباء نسيناها، البنت تاء بي يعني لا تأخذ لوحدها، البنت تاء بي إذا وجدت مع أخيها، نصف ثلثين، ابن الابن سين تاء، بنت الابن سين تاء بي، أضيف البي الثالث طبعا، بنت الابن سين فراغ، بعدين تاء بي فراغ، بعدين نصف، بعدين ثلثين، فراغات نكملها إذا وصلنا إليها. الأب تاء، ولم نذكر البقية، الأب تاء ولم نذكر الأب، ما ذكرناه؟ طيب خلوا الأب حتى نصل إليه، ما جينا ابن الابن، الابن ولا إلا واحد؟ شوف أنت مربع، أنت هذه معدلة اللي عندي فلا تعتروا علينا بها. طيب ابن الابن، الأب ما ذكرناه، الجد كذلك ما ذكرناه، الأخ لأم يأخذ سين وتركنا البقية، الأخ لأم تأخذ سين، الأخ الشقيق يأخذ سين أو تاء، الأخت الشقيقة تأخذ سين تاء ب تاء ميم نصف ثلثين. خلكم معنا. الأخ لأب يأخذ سين ويأخذ تاء. الأخت لأب تأخذ سين فراغ سين فراغ ولا لا؟ وبعدين تاء ب بعدين فراغ فراغين بعدين نصف بعدين ثلثين آخر شيء ثلثين. الأخ الشقيق سين وتاء. الأخ لأب قلنا سين فراغ تابين وتامين ما ذكرناها ايه تامين زين فراغين ثم نصف وثلثين. نقف عند هذا لنكمل إن شاء الله غدا عند أذان الظهر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى بين الأذان والإقامة. الوقت طويل يعني في بركة. أريدك أن تقرأ الآيات وترتب هذا الذي كتبناه تذكرونه في الدرس الماضي. يعني حاول أن تقرأ يعني تربط هذه بتلك. عسى الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.